جزاكم الله خير بارك الله فيكم. قال الله وقلتم. يقول السائل: نذرت أني إذا نجحت وأنا في الصف الثاني متوسطا وعشي الأصدقاء ولم أوفي بنذري، فماذا علي الآن؟ إذا كان إنه الأصدقاء يعني ليسوا فقراء، وما قصدك بذلك أن تنفع الفقراء وإنما هو عشان عادي، فهذا نذر مباح، ما في طاعة لله ولا معصية، مخيرا بين أن تفعله وبين أن تكفر كفارة يمين، لأن كونك تطعم الأصدقاء ما قلت أعطي الفقراء. لو قلت الفقراء قلنا هذا يجب الوفاء، لأن إطعام الفقراء قربة لله، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. أما ما دام جعلتها للأصدقاء فربما أنكم قد يكون اجتماعكم للأصدقاء ربما يجركم إلى أشياء غير طيبة، فلعلك أن تكفر كفارة يمين خير لك من أن تعشي الأصدقاء. يقول السائل: صاحب مزرعة باع صيف مزرعته إلى شخص، يقول: فعلى من تكون الزكاة؟ عليك أنت يا صاحب المزرعة، هذا مشتري ما عليه زكاة، عليه زكاة أمواله التجارية، كل ما يجمع من المال سواء من قيمة بستانك أو غيره إذا تم الحول على ماله يزكيه بغض النظر من أين جاءه هذا المال، يشتري منك من الثاني والثالث ويبيع ويشتري بالعقارات وكل شيء، وإذا تم الحول كل ما عنده من المال يزكيه. لكن أنت الله أمرك أن تخرج زكاة مالك من بستانك إذا نضج، فأنت قبل أن تبيعه وقد علمت أن الزكاة قد وجبت عليك من حين ما نضج، تعزل نخلات فيها مقدار الزكاة، فإذا جف التمر وجذلته وصفيته تخرج الزكاة الواجبة عليك، ما تبيع البستان كله، فإن بعته يجب أن تغرم الزكاة من أي تمر كان تشتريه من أي مكان. يقول السائل: من دفن في البقيع المدينة أفضل، هل هو أفضل من غيره لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع؟ البقيع ما قد سحد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع الموجودين في ذلك الوقت، ولكن لعلها تشمله المؤمن، تشمله إن شاء الله بركة دعوة عليه الصلاة والسلام وبركة البقيع، لكنه بذاته لا يقدس أحد، فالبقيع في دفن وفيه عدو الله أكبر المنافقين عبد الله بن أبي، ما ينفع البقيع، بل ومكفن بثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما نفعه. فالمهم الإيمان والأعمال بالخواتيم، إذا مت على التوحيد والإيمان الصادق فهذا هو الذي بإذن الله ينفعك، سواء دفنت بالبقيع أو في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أحد الصحابة في بلاد بني قريظة، لما حاصروهم وألقت امرأة عليه على أهل من الصحابة صخرة رحى فقتلته، أمر عليه الصلاة والسلام فدفن في مقبرة بني قريظة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن دفنت بأي مكان، الكلام على العمل الذي قدمته والأعمال بالخواتيم. يقول السائل: لقد عملت عند شخص وانتهيت من عملي فتبين لي أن الشخص يسرق، فسألت فاعترف أن كل ماله سرقة، هل يجوز أن أخذ ماله أجرة، ولا يجوز أكل طعامه ومعاملته؟ أنت تأخذ أجرة مالك، أجرة عملك بغض النظر عن عملك، لكن لما علمت أنه يشتغل بهذه المهنة الخبيثة والمحرمة يجب عليك أن تتجنبه، لكن ما مضى تأخذه مقابل عملك ما دمت تعمل عملا صحيح وليس فيه محرم. يقول السائل: نويت بيع أرض لي من أجل شراء بيت أو أرض آخر لبناء بيت، ويقول وقد مر على البيع سنوات، هل أزكي على الأرض عند بيعها مع أني لم أنوي بها التجارة؟ المبيع إنما تجب عليه الزكاة إذا كان يراد به التجارة، إذا كنت ستضارب بهذه الأرض تبيعها وتشتري أخرى ثم تبيعها وتشتري أخرى نعم. أما إذا كنت بعتها بأجل تشتري بها بيتا تسكنه أو تعمر به بيتا تسكنه، ما قصدك تضارب فيه تجارة، فهذا يجب عليك الزكاة في جميع مالك إذا تم عليه الحول، من جملته قيمة أرضك هذه. هذا من غريب الأسئلة. يقول: نذرت أن أذهب مع أصحاب التبليغ، وعند يقول ثم تبين لي أنهم على غير عقيدة سليمة فلم أوفي بنذري، هل علي شيء؟ كفر كفارة يمين، وهذا الواجب عليك إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.